لكن نحن نقول الله عز وجل فوق فوق فوق كل شيء. الفطرة الآن السليمة لو أن الإنسان لم يقرأ أي كتاب في العلم أين يطلب ربه؟ ها؟ في العلم بمقتضى الفطرة يطلب في العلم. قال يا رب ما يمكن إلا السنة. وإذا جودلوا وقيل لهم أنتم تدعون الله ترفعون أيديكم، قال نرفع أيدينا لأن السماء جهة قبلة الداعي، ما هو لأن الله في السماء، أعوذ بالله. طيب قبلة الداعي والمدعو تحت، كيف هذا؟ لكن نسأل الله العافية. الجهل. قال وكذاك فطرة ربنا الرحمن شاهدة لنا أيضا شهود بياني، كم ذي؟ الكتاب والسنة والعقد والفطرة. وكذاك إجماع الصحابة والأولى تبعوهم بالعلم والإحسان، خمسة. وكذاك إجماع الأئمة بعدهم بعد التابعين، هذا كلامهم بكل مكان. الأدلة سبعة ستة. نعم هذه الشهود، فهل لديكم أنتم من شاهد بالنفي والنكران؟ هل أحد يشهد لكم بالطريقة التي أنتم عليها النفي والنكران؟ لا. وجنودنا من قد تقدم ذكرهم، وجنودكم فعساكر الشيطان، فرق أولى فرق. جنودنا الأنبياء الصحابة تابعون تابعهم بالإحسان الأئمة، أما جنودكم فعساكر الشيطان من الفلاسفة، فلاسفة اليونان والمناطقة وغيرهم. وخباؤنا نعم وخيامنا مضروبة بمشاعر الوحيين من خبر ومن قرآن. الخيام خيامنا مضروبة بالمشاعر المقدسة، مشاعر إيش؟ الوحيين من الخبر ومن قرآن. الخبر عن الرسول والقرآن كلام الله، وقدم الخبر على القرآن في الذكر من أجل القافية. طيب وخيامكم مضروبة بالتيه، إيش التيه؟ مكان معلوم، ها؟ ما على غير شيء، مضروبة بمكان لا يدرى عنه ولا تقصد ولا ينتفع بها، بالتيه. فالسكان كل ملدد حيران، أعوذ بالله. هذه شهادتهم على محصولهم عند الممات وقولهم بلسان. علماء الكلام يقولون هم أشد الناس شكا عند الممات، أعوذ بالله، لأنه ما بنوا على عقيدة، وعند الممات من وفق منهم رجع وقال أموت على عقيدة أمي. شوف على عقيدة أمي اللي ما تعلم. ويقول بعضهم أموت على عقائد عجائز نيسابور، العجز، لأن كل حياته اللي أمضاها لم يستفد شيء إلا كما قال كبراؤهم لم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. اللهم احمنا. قال هذه شهادتهم على محصولهم عند الممات وقولهم بلساني والله يشهد أنهم أيضا كذا، تكفي شهادة ربنا الرحمن. فإن الله تعالى يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك لم تنسى. وأظن أن الفرق بينهم وبين السلف واضح جدا. أدلة هؤلاء من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أهل الخير، وأما هؤلاء فبالعكس. والحديث لم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هل الساعة تبدأ من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر؟ حتى لو لم يبين

حاشا لذكراكم من النسيان، حاشا بمعنى تنزيها، يعني تنزيها ان انسى ذكركم، فانا لن انسى ذكركم. لو قيل ما تهوى لقال مبادرا اهوى زيارتكم على الاجفان. اذن منيته ان يزورهم ولو على الاجفان بدلا عن الاقدام، وهذا من المبالغه في محبته لزيارتهم. تالله ان سمح الزمان بقربكم وحللت منكم بالمحل الداني لاعثرن الخد شكرا في الثرى ولاكحلن بتربكم اجفان. هذه عاد مبالغه جدا، لكن لعله ينقل قول غيره. يقول تالله ان سمح الزمان بقربكم، يعني ان تيسر لي ان اقرب منكم وحللت منكم بالمحل الداني وهو ديارهم لأعفرن الخد شكرا في الثرى. في الثرى متعلق بأعفر، يعني أعفر خدي بالتراب شكرا للوصول إلى محلاتكم. ولا أكحلن بتربكم أجفاني، بدل من يكحل بالكحل بالإثمد يكحل بالتراب، وهذه مبالغة لا شك. ما عندكم بيان من هذا لغيره؟ ها؟ بن عيسى شرح الأبيات بس وله الرأس. اي نعم شغول. وقد غلا المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات ونحن لا نكره على هذا الغلو، وإن كنا نعلم أنه لم يقصد بذلك شيئا مما يفعله القبوريون إلا أضحة شيوخهم من لف العتبات واستمدال البركات. لا له ما أراد هذا، لا شك ما أراد مسألة الشرك، لكن هذا يقوله العشاق في الزمن الأول. العشق يقتل الإنسان قتل، يموت من العشق. يعشق محبوبة مثلا ثم لو قالت له اسجد لسجد لها، ويبالغون في بيان ما في نفوسهم من محبة اللقاء والشوق إليها. نعم، لكن يقول شيخنا رحمه الله بن سعدي يقول إن عشق الصور ولا، لكن جاء عشق الدنيا عشق المال، فما ظنكم لو أنه بقي إلى الوقت هذا لكان أشد وأشد. الناس الآن نسأل الله العافية آثروا الدنيا على الآخر، ولهذا لا يبلون بالحلال والحرام والربا والغش والكذب. نسأل الله السلامة. الظاهر لي والله أعلم أن هذه أبيات مقيدة من قبله، فإن كان هو الذي قالها فنسأل الله له العفو. لا شك أن هذه مبالغة، لكنه لا يومي إلى مسألة القبوريين الذين يأتون إلى القبور ويعفرون الخدود، لأنه قال لو عفرن الخد شكرا، والقبوريون يعفرونها تعظيما وعبادة. نعم نعم معنى نعم ليس حسا، مبالغة. حتى لو كان لا يريد الحس، لكن هذه مبالغة من هالشيء. نعم ها كيف السجود وين السجود؟ يختلف؟ أي يختلف؟ نعم. أرمت تبصر ما ذكرت فوض طرفا عن سوى الآثار والقرآن، واترك رسوم الخلق لا تعبى بها في السعد ما يونيك من دبران. عن دبران أو من يسر، لكن بس دبران بالفتح الباء. واترك رسوم الخلق لا تعبى بها في السعد ما يغنيك عن دبران، حذق لقلبك في النصوص كمثل ما قد حذقوا في الرأي طول زمان، واكحل جفون القلب بالوحيين واحذر كحلهم يا كثرة العميان.